بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل، وتجب الإجابة إليها بشرطه، وتسن لكل دعوة مباحة، وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته. ويسن الأكل، وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقة. والصائم فرضا يدعو، ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر. وسن إعلان نكاح، وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على العمل بهذا العلم ويجعله حجة لنا لا حجة علينا. هذا الفصل الذي بين أيدينا ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الوليمة وأحكام الدعوات الأخرى، أحكام الوليمة وأحكام سائر الدعوات. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتسن الوليمة للعرس. الوليمة هي الاجتماع لطعام العرس خاصة كما في الإقناع والمنتهى، فاجتماع الناس لطعام العرس هذه هي الوليمة. وقولهم خاصة، فلا يدخل الاجتماع لطعام آخر. لو اجتمع الناس لطعام بمناسبة تخرج الطالب من الجامعة، أو بمناسبة أنه ولد له ولد، أو شفي المريض، أو بنى له بيتا أو غير ذلك، فهذه كلها لا يقال عنها وليمة، وإنما يقال مثلا مأدبة. المأدبة هي الدعوة للطعام سواء كان بسبب أو بغير سبب. وهناك دعوات مخصوصة، مثلا العقيقة، الطعام الذي أو الدعوة إلى طعام عند الولد، العقيقة المعروفة. وكذلك الوضيمة هي الطعام الذي يصنع في المأتم، وسيأتي معنا أنه مكروه. فهناك تسميات لبعض الدعوات، وهناك دعوات ليس لها تسمية خاصة، فيقال فيها مأدبة، وهي كل دعوة لطعام سواء كان بسبب أو بغير سبب. وأصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، ولذلك يقال أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه. وشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكمها وحكم إجابتها، قال رحمه الله: وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل. هذا حكم إقامة الوليمة. فإقامة وليمة في الأصل أنه مسنون، ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لعبد الرحمن بن عوف لما قال له: أولم ولو بشاه. ومن المخاطب بإقامة الوليمة؟ من الذي يؤمر بإقامتها؟ الزوج ولا الزوجة ولا أهل العروس؟ ها، الزوج المخاطب بها، الزوج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا خاطب عبد الرحمن بن عوف، قال: أولم ولو بشاه. فالذي يطالب بإقامة هذه الدعوة وهذا الطعام هو الزوج. طيب، متى يكون وقتها؟ المؤلف هنا لم يبين، قال: وتسن الوليمة للعرس. قال صاحب المنتهى: وتسن الوليمة بعقد، يعني بعقد النكاح. فإذا وجد الإيجاب والقبول وتم العقد فتسن الوليمة حينئذ. وقيل تسن بالدخول، فتكون متى؟ بعد الدخول. وقال المرداوي رحمه الله: لأولى أن يقال إن وقت الاستحباب موسع، فهو يبتدئ من عقد النكاح إلى انتهاء العرس، لصحة الأخبار في هذا وهذا. وإن كان سبب الوليمة هو عقد النكاح، لكن كمال السرور والفرح إنما يكون بعد الدخول. قال: ولكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير. والآن الناس في زماننا ماذا يفعلون هنا عندنا في البلد؟ ها؟ متى يقومون؟ يعني يختلف بعض الناس، مثلا إذا كانت الملكة يسيرة على أهل المرأة فهذه لا تعد وليمة، يعني أهل الزوجة إذا قاموا بمناسبة يسيرة في يوم العقد فهذه لا تعد وليمة، لأن قلنا أن الوليمة من الذي يقوم بها؟ الزوج هو الذي يتكفل بها. فالغالب أن تكون قبل الدخول بيسير. طيب، إذا عرفنا حكم الوليمة ومن الذي يخاطب بإقامتها ومتى يكون وقتها، وبقي أن نتكلم عن قدرها. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال: وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل. فتسن الوليمة ولو بشاة واحدة أو أقل من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة، ويصح بأقل من الشاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بحيس، كما في خبر أنس رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه، أولم صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها بحيس، والحيس أقل من الشاة. وما هو الحيس؟ ها، سئل أحدهم في هذا الموضع، قيل له: ما الحيس؟ قال: شيء يشبه التيس، أو هو ابن التيس. وليس كذلك. الحيس ما هو؟ الحيس هو طعام يصنع من تمر وإقط وسمن، فينزع النوى من التمر، ثم يدق معه الإقط وهو اللبن المجفف الذي يسمى عندنا المضير، ثم يعجن مع السمن، هذا هو الحيس. إذن تسن ولو بشاة أو أقل من ذلك، يعني ممكن تكون الوليمة مثلا نواشف، ها، ممكن سندوتشات، ممكن، لكن الأولى أن لا تقل عن شاة. الأولى، فقهاء يقولون الأولى أن تزيد على شاة، كما صرح بذلك في الإقناع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة، يشير إلى هذا، فقوله ولو بشاة هذا على وجه التقليل، إذا ما استطاع الإنسان على الأقل ولو بشاة، فيشير هذا إلى أن المفترض أو الأولى أن تكون الوليمة أكثر من شاة، أكثر من الشاة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وتجب الإجابة إليها بشرطه. انتهينا من حكم الوليمة من جهة الداعي، من جهة الزوج أن يقيم وليمة، فقلنا يسن ذلك. طيب، من دعي إلى الوليمة ما حكم إجابته؟ ومعنى الإجابة هنا الحضور والذهاب إلى هذه الوليمة. الأصل في إجابة وليمة العرس أنها واجبة، الأصل فيها الوجوب، فمن دعي إليها وجب عليه الحضور، ويأثم إذا ترك الحضور، وذلك بشروط يأتي بيانها. الدليل على هذا الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها. هذا وصف لبعض الولائم التي لا يدعى لها إلا فئة خاصة، والغالب أنها من طبقة معينة، ويمنعها الفقراء والمساكين أو الآخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. وهذا محل الشاهد في الحديث: ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها. وهذا أمر الأصل فيه الوجوب. إذن الأصل في إجابة وليمة العرس أنها واجبة، يأثم تاركها. قال رحمه الله: وتجب الإجابة إليها. الضمير هنا في قوله إليها يرجع إلى وليمة العرس خاصة، ولا يتعلق ببقية الدعوات. سيأتي معنا الكلام على بقية المناسبات والدعوات، كلامه هنا عن وليمة العرس. قال: بشرطه، يعني إذا تحققت شروط الوجوب. وما هي شروط الوجوب؟ عندنا 7 شروط على المذهب، إذا وجدت هذه الشروط 7 وجبت إجابة الوليمة. الشرط الأول: أن يكون الداعي إليها مسلما، فإن كان الداعي كافرا، لو ادعاه ذمي مثلا، فإنه لا تجب إجابته. الشرط الثاني: أن يكون الداعي طيب الكسب، فلا يجب الحضور إلى وليمة دعاه إليها آكل الربا أو آكل أموال الناس بالباطل، وسيأتي الكلام على هذا بعد قليل على وجه التفصيل. الشرط الثالث لوجوب إجابة الوليمة: أن يكون الداعي ممن يحرم هجره، أن يكون الداعي مسلما يحرم هجره. وعلى هذا من يشرع هجره كالمبتدع والمجاهر بالمعاصي، فهذا لا تجب إجابته والحضور إلى وليمته لا تجب. الشرط الثالث لوجوب إجابة الوليمة: أن لا يكون فيها منكر لا يستطيع تغييره، هذا الرابع. نعم، فإذا علم المدعو أن في الوليمة منكرا لا يستطيع الإنكار عليه لم يجب الحضور، بل المذهب أنه يحرم عليه الحضور، لأنه يكون قاصدا لرؤية المنكر أو سماعه بلا حاجة، معرضا نفسه إلى ذلك. نعم، الإنكار. نعم، قالوا: فإن علم أن فيها منكرا لا يستطيع الإنكار عليه لم يجب الحضور بل يحرم. وبالمناسبة الفقهاء في هذا الموضع في كتب الفقه يذكرون أحكام الجلوس في المجالس التي فيها المنكر، وأحكام الذهاب إلى المواضع التي فيها منكر في هذا الموضع. ربما مثل هذه المسائل، وهي مسائل من خبايا الزوايا، مسائل لا يعرف الإنسان أين تذكر ولا أين تبحث إلا بتفتيش وتنقيب. فلو قيل لك ما حكم الذهاب إلى مجلس فيه منكرات في كتب الفقه، ربما لا يتبادر إلى ذهنك أو لا يخطر في البال حتى أن هذه المسألة مذكورة فين؟ في الفصل الذي تذكر فيه أحكام الوليمة في ربع النكاح. فمثل هذه المسائل، مسائل خبايا الزوايا، يحسن تقييدها، يحسن كل ما قرأت كتاب في الفقه ومرت بك مسائل تذكر في غير مظانها أن تسجل هذه المسائل. وقد كتب الزركشي رحمه الله الشافعي كتابا سماه خبايا الزوايا، جمع فيه المسائل التي ذكرت في المذهب الشافعي في غير مظانها. ولا يزال الحنابلة يحتاجون إلى من يكتب في مذهب الحنابلة كتابا عن هذه المسائل يجمعها ويخدم بذلك طلاب العلم. وإن كان هذه المسائل قد يسهل الوصول إليها عن طريق مثلا المكتبة الشاملة والبحث الإلكتروني، لكن تبقى للكتب مزيتها، وأحيانا لا يستطيع الباحث أن يهتدي لهذه المسائل عن طريق مجرد البحث الإلكتروني. طيب، الشرط الرابع من شروط، الشرط الخامس من شروط إجابة الدعوة، أن لا يكون المدعو معذورا بمرض أو نحوه من الأعذار. فإذا دعي الإنسان إلى وليمة عرس وهو مريض لا يستطيع الذهاب، أو كان الجو ممطرا مطرا شديدا يبل الثياب، فهذا عذر يسقط عنه الصلاة مع الجماعة، فمن باب أولى إسقاط هذا العرس. إذن لا يكون المدعو معذورا بمرض أو نحوه من الأعذار. الشرط السادس أن يدعى إليها على وجه التعيين، يعني الداعي، يعني أن يدعو صاحب الوليمة المدعو على وجه التعيين والتحديد، إما أن يكلمه بنفسه أو يرسل إليه شخصا يدعوه، أو يرسل له رسالة باسمه أو يتصل عليه، أو يرسل رسالة من جواله لهذا الشخص تحديدا، أو يبلغه طريق الدعوة عن طريق شخص آخر. هذه كلها وسائل يحصل بها الدعوة المعينة، فإذا وجدت الدعوة المعينة وجب حضورها وإجابتها. وأما الدعوة العامة فلا تجب إجابتها، كما لو قام أحدهم فقال يا جماعة حياكم الله جميعا اليوم عرس ابن فلان، طيب، أو قال لأحدهم اذهب حياك الله أنت ومن أحببت وادعو من شئت إلى هذه الدعوة، فراح عزم الجيران مثلا، فالمدعو في هذه الصورة يعني من من من دعي من خلال هذا الوسيط أو هذا المرسول، نقول هذه ليست دعوة، ليست دعوة خاصة فلا تجب إجابتها. إذن إنما تجب إجابة الدعوة إذا كانت دعوة خاصة، والدعوة الخاصة تسمى إيش؟ النقرة، والدعوة العامة تسمى الجفلة. الدعوة العامة في لغة العرب تسمى الجفلة، هي الدعوة التي ينجفل إليها الناس جميعا، والدعوة الخاصة تسمى النقرة، فكأن الداعي ينتقر. ولذلك قال طرفة بن العبد يفتخر يقول نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب فينا ينتقر، نحن في المشتات ندعو الجفلة يعني ندعو عموم الناس، ولا ترى الآدب وهو الداعي إلى الوليمة ينتقر ويختار بعضهم دون بعض. الشرط السابع من شروط وجوب الإجابة، أن تكون الدعوة لليوم الأول، أن تكون الدعوة لليوم الأول فيجب حضورها. وأما إذا أقام صاحب الوليمة وليمته في عدة أيام، مثلا جعل الوليمة 3 أيام، السبت والأحد والاثنين، ودعا الناس إلى هذه الأيام، فالواجب هو إجابة اليوم الأول. أما اليوم الثاني فيستحب إجابته ولا يجب، وأما اليوم الثالث فتكره إجابته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق، يعني يجب إجابتها، والثاني معروف فيستحب للإنسان أن يجيب في اليوم الثاني، والثالث رياء وسمعة، رواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب، إذا من شروط وجوب الإجابة أن تكون الدعوة في اليوم الأول. طيب، لو كانت الدعوة في اليوم الأول، لو دعا زيدا في اليوم الأول، دعا زيدا على الغداء ودعا عمرا على العشاء، هل يجب على عمرو أن يجيب؟ ها، هل يجب على عمرو أن يجيب الوجبة الثانية من اليوم الأول؟ الجواب نعم، لأن العبرة باليوم لا بالوجبات. ماشي. طيب، إذن هذه الشروط السبعة التي ذكرناها إذا اجتمعت وجبت إجابة الدعوة، وجبت إجابة دعوة الوليمة. وهذا الكلام كله كما ذكرت في إجابة الوليمة، وهي الاجتماع لطعام العرس دون بقية الدعوات. ما حكم بقية الدعوات؟ كما لو دعي الإنسان إلى عشاء بمناسبة تخرج أو تقاعد أو بمناسبة رجوع فلان أو دعي إلى عقيقة. قال رحمه الله تعالى: قال وتسن لكل دعوة مباحة. هذا الجواب، وتسن الإجابة لكل دعوة مباحة. وقول مباحة ليس المراد هنا بالإباحة ما استوى فعله وتركه الجائز، وإنما المراد مباحة يعني غير محرمة ولا مكروهة. إذن يسن للإنسان أن يجيب من دعاه إلى عقيقة، ولا تجب عليه الإجابة لأن الدعوة هنا دعوة مباحة. طيب، وكذلك لو دعي إلى مناسبة، إلى طعام بمناسبة بناء منزل على سبيل المثال، أو تخرج أحد الأبناء ونحو هذا من الدعوات المباحة، فيسن له الحضور ولا يجب ذلك. وفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يسن حضور الدعوات، الحضور إلى دعوة غير مباحة. المؤلف قيدها، قال وتسن لكل دعوة مباحة، فمفهوم كلامه أن الدعوة غير المباحة لا يسن حضورها، ومن ذلك الوضيمة وهي الطعام الذي يصنع في المأتم، فلا يستحب الذهاب إليها بل يكره. يعني لا يستحب أن يدعى الإنسان، لا تستحب إقامتها، هذا أولا، ولا يستحب لمن دعي إليها قيل له عندنا عشاء بمناسبة وفاة فلان ولا بمناسبة عزاء فلان، لا يستحب لمن دعي إليها أن يحضر. طيب، وكلامنا هنا عن إجابة الدعوة، ماشي. لكن لو كان الإنسان في موضع العزاء ثم وضع العشاء، فهل هذا من إجابة الدعوة؟ أيها مسألة أخرى، ظاهرا بينهما فرق. طيب، قولنا، أنبه إلى مسألة، قولنا تجب الإجابة إليها، تجب إجابة الوليمة، الوجوب هنا هل هو حق لله سبحانه وتعالى أم هو حق للآدمي، يعني حق للداعي؟ لا شك فقد عصى الله ورسوله، لكن هل هذا الحكم الشرعي الذي أمر الله به هو لأجل حق المخلوق، حق هذا الداعي؟ إيش الفرق بينهم أم لحق الله؟ ما الفرق بينهما؟ لو قلنا الإجابة حق لله فلا يجوز أن يتخلف عنها الإنسان حتى لو أذن له الداعي، حتى لو مثلا الداعي نفسه قال ترى فلان إذا ما تستطيع أنا مسامحك، ولا ما لزم عليك، ولا على يعني إن شئت أن تحضر. إذا كانت القضية حق لله سبحانه وتعالى فهي لا تسقط ولو أذن الداعي، وإذا كانت القضية حق أو كان الوجوب حق للآدمي فإنه يسقط بإذن ورضا الداعي. والمذهب يقولون إيش؟ هي حق للداعي، هي حق للداعي، فإن أذن له في عدم الحضور لم يجب. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وتسن لكل دعوة مباحة. إذن يسن الحضور لكل دعوة مباحة ولا يجب. ففهمنا أنه لا يجب الحضور في الدعوة إلا لدعوة واحدة، وهي إيش؟ وهي الوليمة خاصة. طيب، قال وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته. يعني وتكره الإجابة لدعوة من في ماله شيء حرام، فإذا دعاك المتعامل بالربا أو الذي يغش الناس في البيع والشراء أو السارق والمختلس والمنتهب والمرتشي فتكره إجابة دعوته. قالوا لما في ذلك من الشبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على اتقاء الشبهات. قال كأكل منه، يعني كما يكره أيضا أن يأكل من طعامه ولو بغير دعوة، فإذا مد له شيء من الطعام أو أعطاه شيء من الطعام فيكره أن يأكل منه. وتكره أيضا معاملته، إيش معنى المعاملة؟ مراد البيع والشراء منه، وقبول هديته وقبول هبته. هذا كله على وجه الكراهة في المذهب، ومرجع الكراهة هنا اتقاء الشبهة. قال البهوتي رحمه الله ومثل ذلك في الإقناع، قال وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام، فكلما غلب الحرام على ماله كلما زادت الكراهة، وكلما قل الحرام كلما قلت الكراهة. طيب، انتهينا هنا من حكم إجابة الدعوة يعني الحضور إليها، وننتقل لمسألة أخرى وهي مسألة حكم الأكل من طعام، من الطعام الذي دعي إليه، لأن الحضور شيء والأكل شيء آخر. قال رحمه الله ويسن الأكل، يعني يسن لمن حضر طعاما دعي إليه أن يأكل منه ولا يجب. فعلى هذا من دعي إلى وليمة عرس يجب عليه أن يحضر إذا تحققت الشروط، لكن هل يجب عليه أن يأكل إذا مسوي حمية مثلا ولا ما عجب الطعام؟ هل يجب عليه الأكل؟ الجواب لا، لا يجب الأكل، وإنما يستحب. قال: ويسن الأكل. وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقا. إباحة الطعام يعني الإذن في هذا الطعام والإباحة للآكل لا تكون إلا بإذن صريح أو بقرينة تدل على أن صاحب الطعام قد رضي له في الأكل. لا يباح الطعام لحاضر الدعوة إلا بإذن صريح من صاحب الطعام أو بقرينة تدل على ذلك. الإذن الصريح مثل إيش؟ مثلا يقول تفضلوا على العشاء، ولا يقول كل يا فلان، فهذا إذن صريح بالأكل فيباح له أن يأكل. والقرينة كأن يقرب لهم الطعام أو يضعه بين أيديهم أو يفتح الأبواب ويشير لهم، فهذا هذه قرينة تدل على الإذن فيباح له أن يأكل، فيباح للحاضر أن يأكل من هذا الطعام. وقول المؤلف هنا مطلقا يعني سواء كانت الدعوة في بيت قريب أو جار أو صديق أو رجل غريب لا فرق بين ذلك. طيب ما فائدة هذه المسألة؟ لها عدة فوائد. لو أن أحد المدعوين حضر بدعوة خاصة وقبل أن يوضع العشاء وقبل أن يقول صاحب الطعام حياكم الله ولا تفضلوا، دخل المطبخ وأكل شيئا من الطعام، فعله مباح ولا محرم؟ ها، فعله محرم، لأنه لم يؤذن له في الطعام، لأنه لم يؤذن له، فهذا مال، الطعام هو مال لغيره، فلا يباح أكله بغير إذنه. واضح؟ إذا أكل الطعام بدون إذن ولا قرينة فهذا يدل على، فهذا نقول الأكل غير مباح. ولاحظا المؤلف رحمه الله ماذا قال؟ قال: وإباحته تتوقف، ولم يقل وامتلاكه أو تملكه يتوقف على كذا. ما الفرق بين الإباحة والتملك؟ ها، ما الفرق بين الإباحة والتملك؟ الآن الضيف اللي يجيك البيت ووضعت له الطعام بين يديه وغرفت له في الصحن، هل هذا تملك ولا إباحة؟ ها، هذه إباحة وليست تملكا، فهو يباح له الطعام، يجوز له أن يأكل منه، يباح له أن يأكل، لكنه لا يمتلكه. وينبني على هذا مسائل، منها أن هذا الضيف وهذا المدعو لا يجوز له أن يأخذ من هذا الطعام ويحمل معه إلى البيت إلا بإذن صاحب الطعام، لأن صاحب الطعام أباح له أن يأكل ولم يأذن له أو لم يملكه الطعام فيتصرف فيه. واضح؟ فما يجوز أنه يأخذ معه سفري إلا بإذن من صاحب الطعام. ماشي؟ سفري هذا طبعا مصطلح لي يعني الحاضرين معنا، أتوقع أنه واضح. المشكلة أن الدرس يتابعه بعضهم من الخارج، فكلمة سفري قد تكون كلمة غريبة. ماشي. ينبني على هذا أيضا أن الضيف لا يجوز له أن يتصرف في الطعام ببيع أو شراء أو نحو ذلك. يعني مثلا لو كان في صحن فاكهة وراح أخذ آخر تفاحة، ثم رأى ضيفا آخر يبحث عن فاكهة فقال: والله معي هذه التفاحة، أبيعك هذه التفاحة ب5 ريال، هل يجوز البيع أو لا؟ لا يجوز البيع، لأنه لم يتملك التفاحة، وإنما أبيح له أن يأكلها، إما يأكلها وإما أن يتركها لغيره. وهذا فائدة قول المؤلف رحمه الله، قال: وإباحته، ولم يقل وتملك أو امتلاكه أو نحو هذه العبارات. ثم قال رحمه الله تعالى: والصائم فرضا يدعو، ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر. يعني إذا كان حاضر الدعوة صائما ووضع الطعام فلا يخلو الأمر من حالين: إما أن يكون صومه هذا صوم، إما أن يكون صومه صوم فريضة مثل الذي يقضي يوما من رمضان، أو الذي يصوم صوم نذر فهذا صوم فريضة، وإما أن يكون صومه نافلة كمن يصوم الاثنين والخميس ونحو ذلك. طيب، فإذا كان الحاضر صائما ووضع الطعام، نقول إن كان الصوم صوم فريضة فإنه يدعو. قال: والصائم فرضا يدعو. يدعو يعني إيش؟ صائم الفرض يحرم عليه أن يقطع صيامه، يحرم عليه أن يقطع الصيام، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولأن الواجب إذا شرع فيه الإنسان لم يجز له أن يقطعه، هذا الأصل. ويستحب له أن يدعو لصاحب الدعوة، يدعو له بالبركة وغير ذلك من الدعاء الطيب. ويستحب كذلك في المذهب أن يخبره بسبب عدم الأكل وهو الصوم، أن يخبره بصومه ليعلم عذره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليصلي، وإن كان قال فإن كان صائما فليدعو، وفي رواية فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. واضح قوله فإن كان صائما فليدعو، وفي رواية فليصلي، والصلاة هنا بمعنى الدعاء، فهذا الدعاء على وجه الاستحباب. والمراد بالصيام هنا الصيام النافلة، لأنه قد علم من أدلة أخرى أن صيام الفرض لا يجوز للإنسان أن يقطعه. طيب، هذا حكم صوم الفريضة. وأما الصائم صوم نافلة فيسن له أن يقطع الصوم، يسن له أن يقطع الصوم ويأكل من الطعام إذا كان في ذلك جبرا وتطيبا لخاطر الداعي. ولذلك المؤلف هنا قال ونفلا، يعني إذا كان الصائم إذا كان صائما، إذا كان الحاضر للدعوة يصوم نفلا فإنه يسن أن يأكل، فيقطع صيامه ويأكل مع الناس جبرا لخاطر صاحب الدعوة. ومفهوم كلام المؤلف أنه إن لم يكن في إفطاره وقطع صيامه جبرا لخاطر الداعي فلا يسن له أن يفطر. يعني لو أن الداعي لم يحزن ولم يتأثر ولم يقل شيئا وعلم من حاله أنه راض يعني ببقائه على الصيام ولم يتكدر خاطره بشيء من ذلك، يعني سواء أفطر ولا ما أفطر الأمر واحد بالنسبة للداعي، ففي هذه الحالة لا يسن له أن يفطر. وهذا التقييد من المؤلف رحمه الله لما قال مع جبر خاطر، هذا التقييد وافق فيه صاحب الإقناع، وافق فيه صاحب الإقناع، والمذهب عدم التقييد كما في المنتهى والغاية، كما في المنتهى والغاية المذهب عدم التقييد. إذن المذهب أن الصائم المتنفل إذا حضر الدعوة يسن له أن يفطر، سواء كان في ذلك تطيبا لخاطر الداعي أو لم يكن كذلك. ماشي. ثم قال رحمه الله تعالى وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه. وسن إعلان النكاح المراد هنا إظهاره، إظهاره والإخبار به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، وفي لفظ أظهروا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. فقوله أعلنوا وقوله أظهروا هذا أمر يصدق بكل وسيلة يحصل بها الإعلان، والأمر له عدة يعني طريقة الإعلان ليست توقيفية، لها صور عديدة في إعلان الأمر وإظهاره. قال وضرب بدف مباح فيه. الآن الإعلان يحصل بماذا؟ إعلان النكاح، الإخبار بالرسائل مثلا، هذا شيء. مجرد إقامة يعني حفل أو مناسبة عامة، هذا يعتبر نوع من صور أو صورة من صور إعلان، إعلان النكاح. طيب، قال وضرب بدف مباح فيه، فيسن في النكاح أن يضرب بالدف المباح. والمراد بالدف المباح الدف المجرد الذي ليس فيه حلق ولا صنوج، ليس فيه حلق من النحاس أو الحديد يعني تخرج صوتا كلما اهتزت، ولا صنوج أيضا مصنوعة، قطع مصنوعة من النحاس. هذا هو الدف المباح، الدف المجرد. وما هو الدف أصلا؟ الدف هو الإطار الخشبي المغطى بقطعة من الجلد من جهة واحدة، هذا هو الدف. والفرق بينه وبين الطبل أن الدف يغطى ويغلق من جهة واحدة، والطبل يغلق من جهتين. وإنما يكون الدف مباحا كما ذكرنا إذا كان مجردا ليست فيه دوائر وحلقات من حديد أو نحاس، فإذا كان فيه ذلك فهو دف محرم. ولذلك المؤلف هنا قال وضرب، يعني ويسن في النكاح الضرب بالدف المباح، فقيده بالدف المباح. طيب، قال البهوتي رحمه الله وظاهره سواء كان الضارب رجلا أو امرأة، وهو ظاهر نصوص الإمام أحمد رحمه الله، وهو المذهب كما في الغاية، وهو ظاهر عبارة المنتهى. إذن يسن الضرب بالدف سواء كان الضارب رجلا أو امرأة، ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم واضربوا عليه بالدف، فإن الخطاب هنا لم يقتصر على النساء، بل الظاهر أنه يشمل الرجال والنساء فيسن ذلك. طيب، هل يجوز هذا حكم ضرب الدف، هل يجوز سماع الدف في النكاح من النساء؟ يجوز. من الرجال يجوز كذلك؟ نعم، يجوز سماع الدفوف في هذه الحالة للرجال وللنساء أيضا. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على بيوت بعض أزواجه وكانت عندهم جاريتان تدففان يعني تضربان بالدف وتغنيان، حول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، فقالت إحداهما يعني من ضمن غنائها قالت وفينا نبي إيش يعلم ما في غد، هذا من ضمن الإنشاد. وكانت قال هو في نبي يعلم ما في غد، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. إيش وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ ها، طبعا فيه إباحة الضرب بالدف، وكان هذا في العيد، وفيها أيضا إيش؟ وفيها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع، ولذلك انتبه النبي صلى الله عليه وسلم أو لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شيئا خطأ، فقال: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. فدل على جواز سماع الرجل للدف. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، أو قال رحمه الله تعالى: وضرب بدف. إذن يسن الضرب بالدف المباح في النكاح، وهذا الحكم خاص بالدفوف، وعلى هذا تحرم بقية آلات المعازف كالمزمار والعود والطبل المغلق من الجهتين ونحوها، هذه كلها محرمة في النكاح وفي غيره، لعموم النصوص التي تمنع المعازف، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستحلون الحرى والحرير والخمر. والمعازف، المعازف لفظ عام يدل على التحريم العام لجميع المعازف، ويستثنى من ذلك الدف في النكاح. ولقول صلى الله عليه وسلم أمزمور الشيطان، أو لقول أبي بكر: أمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه السلام: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهذا الحديث، هذا الحديث وجه الاستدلال منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على تسميته للدف بأنه مزمور الشيطان، واضح؟ وهذا يقتضي المنع والتحريم، وإنما أبيح في ذلك اليوم ليش؟ استثناء، قال: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، ما قال دعهما فإن الدف مباح مطلقا في جميع الأوقات، أو مثلا فإنه ليس مزمور الشيطان، قال دعهما، صحيح أنه مزمور الشيطان لكن استثنى في هذا اليوم، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهذا يدل على أن الأصل في المعازف هو المنع، ويستثنى من ذلك أحوال، منها الأعياد، قال فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، ومنها النكاح، قال أعلن النكاح واضربوا فيه بالدف، ومنها قدوم الغائب المسافر، المرأة التي نذرت إذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم سالما أن تضرب بالدف على رأسه، قال: أوفي بنذرك، ولو كان هذا محرما لم يأمرها بوفاء النذر المحرم، فدل على الجواز في هذه الحالة وفي هذه الصورة. وأخذ بعض الفقهاء من هذه الاستثناءات قاعدة عامة، فقال: يجوز الدف، هذه الاستثناءات كلها في الدف، هذه الاستثناءات كلها في الدف وليست في بقية آلات المعازف، فقالوا هذا يدل على جواز الدف، وأخذوا منها جواز الدف في كل مناسبة سعيدة. هذا وصف عام، أو هذا وصف يوجد في النكاح، ويوجد كذلك في العيد، ويوجد كذلك في حضور المسافر، فقالوا يجوز النكاح في، يجوز ضرب الدف في كل مناسبة سعيدة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وضرب بدف مباح فيه، وقلنا الحكم خاص بالدف دون بقية آلات المعازف. قال: وفي ختان ونحوه. وفي ختان يعني ويسن الضرب بالدف في الختان، بمناسبة الختان ونحوه، كقدوم غائب فيسن ضرب الدف فيه، وولادة وإملاك، الإملاك المراد به عند عقد النكاح، قالوا قياسا على النكاح. إذن المذهب أنه يسن ضرب الدف في هذه الأحوال. من يعيدها؟ من يعيدها؟ هاشا، النكاح واحد، والختان، والأعياد. الأعياد ما ذكر المؤلف هنا، هي خمسة. طيب، عندنا الختان، النكاح، والختان، وعقد الإملاك، نعم، وعودة المسافر الغائب، والولادة. هذه الخمسة يسن فيها ضرب الدف. طيب، ما حكم الدف فيما سوى هذه الخمسة؟ المذهب أنه مباح للنساء، مباح للنساء، ونص على هذا الحجاوي رحمه الله في شرح منظومة الآداب، قال هو مباح للنساء، والظاهر أنه مكروه للرجال، مكروه للرجال فيما سوى هذه الخمسة. طيب، وقد أشرنا إلى الاستدلال لهذا. انتهى هذا الفصل المتعلق بأحكام الوليمة وما يتصل بها، وشرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في أحكام عشرة النساء. تفضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وأن لا يمطله بما يلزمه، ولا يتكره لبذله، ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها. ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز، وتسليم أمة ليلا فقط. ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها، وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. ويلزمه الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر، ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل 4 وأمة من كل 7. وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها، وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. حسبك. هذا الفصل في أحكام عشرة النساء. وكلمة العشرة أصلها في اللغة الاجتماع، ولذلك يقال لكل جماعة من الناس عشرة ومعشر. والمراد بالعشرة في هذا الفصل ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. قال رحمه الله تعالى: ويلزم كلا من الزوجين. اللزوم والوجوب واحد، يقال يلزم كذا ويجب كذا، هذا بمعنى واحد. قال: ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وألا ينطله بما يلزمه، ولا يتكره لبذله. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الفصل من ضمن ما ذكر حقوقا للزوج على امرأته والمرأة على زوجها، هناك حقوق مشتركة بينهما، وهناك أشياء من حق الرجل على امرأته وأشياء من حق المرأة على زوجها، ثم ذكر أحكاما أخرى فيما يتعلق بالنشوز وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: ويلزم كلا من الزوجين. الكلام هنا على حق مشترك بينهما، معاشرة الآخر بالمعروف، وألا يمطله بما يلزمه، فتكون العلاقة بينهما قائمة على المعروف الذي أمر الله تعالى به: وعاشرهن بالمعروف. وألا يمطله بما يلزمه، المماطلة هي التأخير، يعني يجب على كل واحد منهما ألا يؤخر عن الآخر حقه الواجب، مثل الاستمتاع ومثل النفقة وغيرها من الحقوق، فلا بد أن يؤديه في وقته دون تأخير. قال: ولا يتكره لبذله، إذا أدى الحق في وقته فلا بد أن يؤديه على وجه حسن دون أن يظهر الكراهة والتثاقل والسخط أو يتبع ذلك منا أو أذى. إذن يؤدي الحق في وقته على هيئة أو على صفة حسنة بالمعروف كما أمر الله جل وعلا. قال ابن عباس: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. واستدل بقوله تعالى، قال: لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذا أصل في الباب. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من الزوجين بالآخر وعظم حقه، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما جعل الله له عليها من الحق. والفقهاء يقولون إن حق الرجل على المرأة أعظم، لقوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، أن يتقين الله في أزواجهن وأن يحسنوا إليهم وأن يؤدوا حقهم. فالمرأة تفعل ذلك طواعية لله وطواعية لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم في حق المرأة على زوجها، قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال: استوصوا بالنساء خيرا. تأمل في هذا الحديث، قال: فإن المرأة خلقت من ضلع، وهذا شيء ليس للمرأة يعني دخل فيه وليس للمرأة تصرف فيه. فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. في رواية قال: وإن تركته استمتعت به على عوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. وهذا الحديث وأمثاله من الحديث لا ينبغي أن يتخذها الإنسان سلاحا ضد امرأته ووسيلة للانتقاص، وكل ما تخاصم مع المرأة قال لها: أنتوا أصلا ما منكم فائدة، مخلوقين من ضلع أعوج، ولن تستقيم لك على طريقة، ولو حصل ما حصل ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا توظيف سيء للنص، وهذه نظرة سلبية هذا النص، بل الواجب أن يجعل مثل هذه النصوص مثل العذر التي العذر يعني يجعلها كالعذر لامرأته ويلتمس لها العذر بذلك. هذا هو التوظيف الصحيح والأمثل لمثل هذه النصوص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قدم الحديث وختمه بقوله استوصوا بالنساء خيرا، واضح؟ يعني انبنى على قوله فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع، آخر شيء قال فاستوصوا بالنساء خيرا. فالرجل يتعامل مع المرأة وهو قد يعني اتخذ لها العذر الوافر أن المرأة مهما كان لن تستقيم لك على طريقة، إذن أصبر واحتسب وهي خلقت كذلك وما راح تستطيع أنك تغير كل شيء، فاقبل بها على هذا الحال حتى تسعد بها وتستمتع بها على هذا الحال. ولاحظ أن أول من خوطب بهذا الحديث من هم؟ من المخاطب بهذا؟ الصحابة، يوصى رجال الصحابة بهذه الوصية. وقد علمنا أن أزواجهم هم خيرة النساء، هم نساء الصحابة الصحابيات الجليلات التي شهدنا الوحي وشهدنا التنزيل، وهن أفضل النساء وعشنا في خير القرون. ومع ذلك يوصى الرجل في ذلك الزمان أن يصبر على المرأة ويتحملها، وإن كانت ما كانت يعني من الفضل والمكانة والمنزلة والإيمان والدين، لكن قد يقع منها وسيقع منها التقصير والخلل، لأن المرأة خلقت هكذا، فيوصى الإنسان أن يصبر عليها. فإذا كان هذه الوصية لمن تزوج امرأة فيها كل هذا الصلاح والتقوى وصلاح الزمان ووجود الأسباب للطاعة والموافقة، فكيف بالوصية لمن جاء في زمان آخر؟ طيب، من ضمن ما يتعلق بالمعاشرة ومما نذكره هنا في هذا الموضع في قوله ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، هل من المعاشرة أو هل من العشرة الواجبة خدمة المرأة لزوجها؟ قفل الميكروفون. طيب، هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها؟ كيف تخدم زوجها؟ تغسل ثيابه، تصنع له الطعام، وتعينه على أمره، ترتب له الملابس، تكوي الملابس، إذا قال لها سوي شاهي، سوي حلا، تصنع مثل هذه الأمور، هل هذا من الواجب؟ ها؟ كلكم عارفين ها؟ طيب، هل هذا من الواجب؟ المذهب أن العشرة لا تشمل خدمة الزوجة، إذن خدمة الزوجة لزوجها على المذهب ليست بواجبة. قال في المنتهى وشرحه ولا يملك إلزامها بعجن أو خبز أو طبخ ونحوهما ككنس دار وملء ماء من بئر وطحن ونحو هذا، واضح؟ واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها بالمعروف، يعني أن تقوم له بالخدمة التي يقوم بها مثلها لمثله، واضح؟ فإذا كان في عرف الناس أنه مثل هذه المرأة في هذا المجتمع في هذه الطبقة الاجتماعية مثلها تصنع لزوجها الطعام وتعينه وتخدمه ومثلا تغسل ملابسه، فإنه يجب عليها ذلك، لأن الله تعالى علق الحكم بإيش؟ علق الحكم بالمعروف، علق الحكم بالمعروف. طيب، نعم، المعروف المراد هنا راجع للعرف، مراد راجع للعرف. فمثلا من تزوج امرأة من بنات الأمراء ولا الأثرياء في طبقة معروف أن بناتهم ما يخدم ولا يعين ولا يقوم بأمر البيت، فهذا العرف في مثلها أنها لا تخدم، فحتى على اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله لا يجب عليها أن تخدم زوجها، واضح؟ طيب، يقال أن امرأة طلبها زوجها بشيء من الخدمة، فقالت له ما تعرف أن الشيخ الإسلام من تيمية يقول أن الخدمة الواجبة هي الخدمة بالمعروف، وهذا الشيء الذي طلبته ليس من المعروف، فأسرها الرجل في نفسه ولم يبدي لها شيئا. بعد مدة قالت له أديني السوق، فقال لها قال خلي الشيخ الإسلام يوديك السوق. يعني إذا احتججت بقول شيخ الإسلام في الخدمة، طيب فانظر إلى قول شيخ الإسلام وغيره من الفقهاء في مسألة هل يجب على الزوج أن يخرج امرأته إلى السوق بهذا الشكل اللي يحصل من النساء في هذه الأزمان. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله ويجب بعقد تسليم حرة. طبعا يا أخوة، بالنسبة لمسألة الخدمة نحن نتكلم على هل يجب عليها شرعا أو لا، لكن لا شك أن الأولى للزوجين في هذا أن يتعاونا وأن تقوم المرأة بخدمة زوجها فيما جرت العادة به، لأن الحياة الزوجية لا تقوم إلا بمثل ذلك، والاتفاق بينهما الوئام لا يحصل إلا بهذا، والمعيشة لا تنتظم بينهما إلا بشيء من هذه الخدمة. وفي المقابل يقدر الزوج خدمة امرأته ويحسن إليها كما تحسن إليه. قال: ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها. طبعا هذه الأسئلة جاءت من قسم النساء ما شاء الله. قال هذا نعم، ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثله. هذه مسألة تسليم المرأة لزوجها. إيش معنى تسليم المرأة؟ معنى تسليم المرأة أن تنتقل إلى بيت زوجها، ماشي، هذا معنى التسليم. أما مسألة التسليم في الفراش وعدم الامتناع فهذه مسألة أخرى، وقد ذكرنا أو أشرنا إليها في الدرس الماضي متى يجوز للمرأة أن تمتنع من فراش زوجها. طيب، في مسألة المهر الحال والمؤجل. كلامه هنا عن التسليم يعني الانتقال إلى بيت الزوج، فيجب تسليم المرأة بمجرد حصول عقد النكاح إذا وجدت ثلاثة شروط أشار إليه المؤلف. الشرط الأول أن تكون هذه المرأة ممن يوطأ مثلها، وقلنا إن المرأة التي يمكن أن توطأ في المذهب هي بنت كم؟ هي بنت 9 سنوات، يعني هي من أتمت 9 سنوات، فهذه التي يجب تسليمها. وعلى هذا لو تزوج الرجل بنت عمرها 6 سنوات هل يجب على وليها أن يسلمها إليه؟ ها؟ هل يجب أن تنتقل إلى بيت زوجها؟ الجواب لا، تبقى عند وليها حتى تصل إلى السن التي ذكرناها، إلى 9 سنوات. الشرط الثاني أن يطلب الزوج تسليمها، فإن لم يطلب الزوج ذلك فإنه لا يجب. لو ما طلب الزوج المرأة أن تنتقل إلى بيته أو اتفق معها أن تبقى بعد العقد مدة اللي احنا نسميها مدة الملكة، مدة 2 شهر، ثم بعد ذلك تأتي إلى بيت الزوجية، فله ذلك ولا يجب عليها أن تنتقل إلى بيته. الشرط الثالث لوجوب تسليم المرأة إلى زوجها أن لا تكون قد اشترطت عليه في العقد أن تبقى في منزلها. فإذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا تخرج من بيت أبيها، أن تبقى في هذا البيت، فإن فلها ذلك ولا يجب تسليمها. هذا الكلام كله إنما هو في تسليم الزوجة الحرة، وأما الزوجة الأمة فسيأتي حكمها بعد قليل إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله في هذه المسألة: ويجب بعقد، يعني بمجرد العقد، ولو لم يدفع الزوج المهر كاملا، ولو لم تحصل وليمة العرس التي ذكرناها، يجب بمجرد العقد تسليم الحرة إلى زوجها. قال: تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج. قوله تسليم حرة في بيت زوج هذا بيان لمعنى التسليم، أن التسليم هو الانتقال إلى بيت الزوج. طيب، تسليم حرة يوطأ مثلها، هذا الشرط الأول. قال: إن طلبها، يعني الزوج، هذا الشرط الثاني. ولم تكن شرطت دارها، هذا الشرط الثالث. قال: ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز. صورة المسألة: إذا استمهل أحد الزوجين الآخر، استمهل يعني طلب منه المهلة، طلب منه زمنا يكفي لإصلاح شأنه وترتيب أمره، إذا طلب هذه المهلة بعد العقد وقبل التسليم ليصلح شأنه، فيجب إمهاله مدة تكفي لذلك عرفا. لو قال الرجل مثلا بعد العقد: أنا أطلب مهلة لمدة أسبوع أو شهر لأرتب الأمور وأبحث عن منزل مناسب وأستأجر البيت، فنقول هذا الإمهال يجب على الطرف الآخر أن يمهله هذه المدة. وكذلك لو أن المرأة طلبت مهلة لتعد نفسها وتجهز شيئا من أمرها فلها ذلك. والمؤلف هنا ضرب مثالا لهذه المدة باليومين والثلاثة، وهذا مجرد مثال وليس المراد به التحديد. فالمذهب أن المهلة لا تقدير لها، المهلة ليس لها تقدير، بل تكون المهلة بمدة كافية عرفا، يومين، أسبوع، 10 أيام، مدة كافية جرت العادة بأن المستمهل يستطيع أن يقوم بما أراد أو يصلح أمره في هذه المدة. ويستثنى من ذلك إذا طلب أحدهما المهلة لأجل الجهاز، فلا يجب الإمهال، ويحق للطرف الآخر أن يطالب بالتسليم فورا. والجهاز هو ما يكون به الاستعداد للزوج، يعني مثلا لو أن المرأة طلبت المهلة بعد العقد، قالت: أريد 1 شهر من الزمان مهلة أشتري فساتين وملابس وأكسسوارات وحلي وأشتري كل الأشياء التي سأحتاج إليها، أو قالت مثلا: أجهز أشياء المطبخ ونحو ذلك، فنقول هذا الجهاز لا تجب المهلة إليه، وإنما يحصل التسليم ثم تكمل تجهيز هذه الأمور بعد التسليم. قال رحمه الله: ومن استمهل أمهل، أمهل يعني وجوبا، اليومين والثلاثة، وقلنا هذا مثال، والضابط في المذهب هو العرف، يمهل مدة جرت العادة بأنه بأن تكفي لإصلاح الأمر وإعداده. قال: وتسليم أمة ليلة فقط. سبق الكلام قبل قليل عن تسليم الزوجة الحرة لزوجها، وتسليم المرأة الحرة لزوجها تسليم عام في جميع الأوقات، فتكون عند زوجها ليلا ونهارا، هذا حكم الزوجة، هذا حكم الزوجة الحرة. وأما الزوجة الأمة فتسليمها لزوجها يكون بالليل فقط. طب في النهار فين تكون؟ تكون في النهار عند سيدها وهي في خدمته. على سبيل المثال، هذا رجل يخشى على نفسه العنت، وليس عنده قدرة على الزواج بحرة، ما عنده القدرة على دفع المهر، فذهب وتزوج أمة مسلمة. متى تكون عنده هذه الأمة؟ في الليل فقط. وإذا قلنا في الليل يعني الساعة كم؟ ها؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وفي النهار تكون عند سيدها تقوم بخدمته. قالوا: لأن السيد في الأصل يملك من هذه الأنفة، من هذه الأمة منفعتين، يملك منها منفعة الخدمة ومنفعة الاستمتاع، فإذا زوجها فقد عقد على منفعة الاستمتاع، واضح؟ فأصبحت هذه المنفعة لمن؟ للزوج، ووقتها وأصله في الليل للزوج، وبقي للسيد زمان الخدمة والاستخدام. ويستثنى مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا في قوله: وتسليم أمة ليلا فقط، يستثنى إذا اشترط الزوج أن يستلمها نهارا، أو رضي السيد بذلك، يعني السيد وافق وبذل من عنده أن تكون الأمة عند زوجها في النهار، فيجب تسليمها إلى الزوج في النهار. ثم قال رحمه الله تعالى: ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض. قوله ولزوج يعني يجوز ويحق للزوج أن يستمتع بامرأته في جميع الأوقات. إذن اللام هنا لام للجواز وكذلك للاستحقاق، يعني يجوز له ويحق له أن يستمتع بامرأته في كل وقت من ليل أو نهار ولو أكثر عليها بذلك. طيب، ما هو الضابط؟ قال ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض. إذن يجوز الاستمتاع في جميع الأوقات ولو أكثر، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ضررها أو يشغلها عن واجب. الضرر مثل المرأة المريضة التي يضرها الوطأ، فليس لزوجها أن يضرها بذلك. والإشغال عن الواجب كالصلوات المكتوبة وكالحج والعمرة الواجبين، فإذا كان الاستمتاع بالزوجة يشغلها عن الصلاة الواجبة أو يشغلها عن الحج أو العمرة الواجبة، فإنه يحرم على الزوج الاستمتاع في هذه الحالة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: والسفر بحرة. الآن لاحظ الكلام هنا عن أشياء هي من حقوق الرجل على امرأته، ها؟ يتكلم عن أشياء من حقوق الرجل على امرأته. قال: ولزوج استمتاع، بعدين قال والسفر وله إجبارها إلى آخره. الأمر الثاني قال: والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها. مما يجوز أيضا للزوج ويحق له أن يسافر بزوجته الحرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسافرون بأزواجهم بنسائهم، ويجب عليها طاعته والسفر معه، ويجوز له أن يجبرها على هذا السفر. فلو أن الرجل بعد الزواج جاءه عقد عمل في مدينة أخرى ولا في دولة أخرى، أو أراد أن يسافر للدراسة في بلد ما، فليس للمرأة أن تمتنع من السفر معه، وليس لها أن تقول أنا تزوجتك على أنك مقيم في البلد، ليس لها أن تمتنع، إلا في حالة واحدة، إذا كانت اشترطت عليه في العقد أن لا تخرج من هذه البلد، فحينئذ لها أن تعمل بالشرط كما تقدم معنا في الشروط. إذن يجب عليها طاعته والسفر معه، وله أن يجبرها على ذلك، إلا أن تكون قد اشترطت عليه أن تبقى في بلدها، فقد تقدم معنا أن هذا الشرط صحيح ويجب الوفاء به. وعلم من كلامه، من قوله والسفر بحرة، مفهوم هذه العبارة أن الزوج الأمة حكمها يختلف عن الزوجة الحرة، فمن تزوج أمة فليس له أن يسافر بها إلا بإذن سيدها. ليش؟ لأن السفر فيه تفويت لمنفعة السيد في الخدمة. طيب السيد هل له أن يسافر بالأمة المتزوجة؟ الجواب لا، إلا بإذن زوجها. واضح؟ فليس لأحدهما السيد والزوج أن يسافر بهذه الأمة إلا بإذن الآخر، لأن منفعة هذه الأمة مشتركة بينهما، السيد له منفعة الخدمة والزوج له منفعة الاستمتاع. طيب قال رحمه الله تعالى: وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، يعني مما يجوز للرجل ويحق له أيضا أن يجبر امرأته على الاغتسال بعد انقطاع الحيض، وعلى الاغتسال من الجنابة، وعلى غسل النجاسة التي تكون على البدن، وله أيضا أن يجبرها على أخذ ما تعافه نفسه مثل شعر الإبط والأظافر إذا كانت طويلة، وأن يأمرها مثلا بغسل الأسنان ونحو هذا. قالوا: لأن الاستمتاع وكمال الاستمتاع لا يكون إلا بذلك. لاحظ، المرأة إذا انقطع حيضها هل يجوز للرجل أن يطأها مباشرة؟ الجواب لا، لا يطأها حتى تغتسل من انقطاع الحيض، فيتوقف حقه وهو الاستمتاع على هذا الاغتسال، فله أن يجبرها على هذا الاغتسال. وكذلك كمال الاستمتاع يتوقف على إزالة النجاسة عن بدنها وأخذ ما تعافه النفس من شعر طويل ونحو ذلك. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا بعض حقوق المرأة على زوجها، فقال: ويلزمه، يعني ويجب على الزوج، الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر. يجب على الزوج أن يطأ امرأته على الأقل، على الأقل مرة في كل 4 أشهر، وهذا مقيد بقيدين. القيد الأول أن تطلب منه ذلك. طيب، هذا القيد نضيفه: ويلزمه الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر. المراد هنا إذا طلبتها. طيب، نقول هذا مقيد، هذا الوجوب مقيد بقيدين، أولهما أن تطلب منه ذلك، فإن لم تطلب منه ولم تطالبه بشيء فلا يلزمه الوطء. القيد الثاني أن يقدر على الوطء، فإن كان عاجزا لمرض أو غيره لم يجب عليه، لكن سبق معنا حكم العنين وأن المرأة لها أن تفسخ نكاحها منه بالضوابط التي مرت معنا سابقا. طيب، لماذا حددوا ب4 أشهر؟ لماذا قالوا الحد الأعلى في ترك الوطء هو 4 أشهر؟ لأن الله جل وعلا حدد بذلك في الإيلاء، قال: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. والإيلاء هو أن يحلف الرجل على عدم إتيان امرأته، عدم وطئها، طيب، إما مطلقا أو مدة أكثر من 4 أشهر، فيمهل هذا الزوج المولي، يمهل 4 أشهر، فإن عدت أو مرت هذه المدة فإنه يجبر إما أن يطأ وإما أن يفارقها. فكذلك في حق غير المولي. طيب، نعم، لا نقول يحرم عليه أن الكلام هنا أول شيء ليس عن الهجران اللي هو ترك البيت. طيب، الكلام هنا عن زوج يعيش مع امرأته في البيت لكنه لا يطأها، هل لهذا حد؟ ماذا بيقول؟ نعم، لا يجوز له أن يترك وطأها أكثر من 4 أشهر إذا طلبت منه ذلك. واضح؟ وكان قادرا على الوطء. ماشي، لو تركها وهي راضية بذلك ما يأثم، إذا ما هي راضية يأثم ويجب عليه أن يفعل. هذا معنى قول ويلزمها، يعني يجب عليه، يجب عليه. طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أن الوطأ هنا لا يتحدد ب4 أشهر، وإنما يجب عليه ما كان بالمعروف وما تحصل به إعفاف المرأة، فإن للمرأة نصيبا في زوجها وحقا عليه، كما أن للرجل على امرأته حقا ونصيبا. والله جل وعلا قال: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أن الرجل يطلب لنفسه الإعفاف بالنكاح فالمرأة كذلك. فالقول الثاني أن المدة لا تتحدد ب4 أشهر، وإنما يجب عليه أن يطأها بما يحصل به الإعفاف، وأيضا هذا يرجع إلى العرف. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل 4 وأمة من كل 7، يعني من حقوق المرأة وواجباتها على زوجها أن يبيت عندها في مضجعها، والمراد بالبيتوتة هنا أن يبيت معها يعني ينام معها في فراشها الذي تنام فيه، وليس المراد بالمبيت البقاء في الليل في مدة البقاء في البيت في مدة الليل. واضح؟ ليس المبيت هنا كالمبيت في مزدلفة أن يبقى في مزدلفة في الليل، لا، فكونه يبقى في البيت في الليل ليس هذا هو المبيت الواجب، وإنما المبيت الواجب أن يبيت معها في مضجعها يعني في فراشها وفي موضع نومها إذا طلبت منه ذلك. فيجب عليه إذا طلبت منه ذلك أن يبيت عند الزوجة الحرة ليلة من كل 4 ليالي، وعند الزوجة الأمة ليلة، إذا كان عنده زوجة أمة، ليلة من كل 7 ليالي. فبقية الليالي ماذا يفعل؟ يجوز له أن ينفرد بنفسه في بقية الليالي إذا أحب ذلك، يبغى ينام في الصالون بقية الليالي، مشغول في الليل مع أصدقائه ولا عنده عمل ولا شيء آخر، بعض الناس كل ليلة يخرج استراحة ولا شيء من هذا القبيل، نقول الواجب عليه أن يبيت مع امرأته في فراشها ليلة من كل 4 ليالي إذا كانت حرة، وله أن ينفرد بنفسه في بقية الليالي إن أحب ذلك. طيب على هذا من عنده زوجة واحدة حرة كيف يكون هذا القسم؟ طبعا هذا أيضا يسمى قسم لكنه يختلف عن القسم بين الزوجات والذي سيأتي في موضع آخر. ماذا يفعل؟ يبيت عندها مثلا ليلة السبت، وعنده ليلة الأحد والاثنين والثلاثاء يبيت حيث شاء، ثم يبيت بعد ذلك ليلة الأربعاء، ثم ليلة الخميس والجمعة والسبت يبيت حيث شاء. واضح؟ فيبيت عندها ليلة من كل 4 ليالي. طيب من كان عنده زوجتان حرتان، من كان عنده زوجتان حرتان ماذا يفعل؟ يبيت عند الأولى الليلة الأولى، وعند الثانية الليلة الثانية، ثم ينفرد بنفسه إن شاء ليلتين، ثم يرجع فيبيت عند الأولى ثم الثانية ثم ينفرد بنفسه ليلتين. واضح؟ بهذه الطريقة. طيب قال رحمه الله: ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل 4 وأمة من كل 7. وما الدليل على وجوب المبيت على الزوج؟ لاحظ المبيت هنا غير الوطء، ها؟ المبيت أنه ينام معها في الفراش ولو لم يطأها. ما الدليل على وجوب هذا المبيت؟ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما قال: لأقومن الليل ما حييت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لجسد، قال الحديث معروف وفيه قال: فإن لجسدك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. فأخذ الفقهاء من هذا وجوب المبيت مع المرأة في الليل. طيب لماذا قدروه بليلة من 4؟ قالوا: لأن الله تعالى أباح للرجل أن يتزوج 4 نسوة، ويلزم من ذلك أن يبيت عند كل امرأة، لو فعل هذا الشيء المباح له يلزم من ذلك أن يبيت عند كل امرأة ليلة من كل 4 ليالي. وقد روى الشعبي أن كعب بن سوار كان جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءت امرأة قالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. فاستغفر عمر رضي الله عنه لها وذكر زوجها بخير، ثم انصرفت. طيب خلاص انتهى الموضوع. فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هل لا أعديت المرأة على زوجها؟ قال: وما ذاك؟ قال: إنها تشكوه إذا كان هذا حاله في العبادة، متى يتفرغ لها؟ يعني هذا المرأة لحيائها ما استطاعت أن تقول أن زوجها يهجرها في الفراش أو أنه لا يبيت معها، فقالت لعمر ما قالت. فبعث عمر إلى زوجها فقال لكعب: اقضي بينهما، فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم. قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها 3 نسوة وهي رابعتهن، فأقضي ب3 أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة. للرجل 3 أيام بلياليها وللمرأة يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر، اذهب فأنت قاضي البصرة. قال البهوتي رحمه الله، يعني عينه قاضيا بعد هذا، قال البهوتي رحمه الله: وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر فكانت إجماعا. طيب وكلامنا هنا عن الأمة التي تزوجها فيجب لها ليلة من كل 7 ليالي، وأما أمته التي يملكها فلا يجب عليه أن يبيت عندها ولا يجب أن يقسم لها. الأمة التي يملكها اشتراها، طيب أو انتقلت إليه بأي طريقة فهذه ليست محل حديثنا. نحن نتكلم عن الأمة التي تزوجها. طيب، عرفنا ما يجب على الزوج من المبيت ومن الوطأ، فما الحكم لو أنه امتنع عن هذا الواجب؟ لو أن الرجل لا يبيت عند امرأته في فراشها مرة كل 4 ليالي ولا يطأها مرة كل 4 أشهر، ما الحكم؟ ها، نقول إذا امتنع بلا عذر فيحق للمرأة أن تطالب بفسخ النكاح ويفرق الحاكم بينهما. يعني هذا الرجل الذي تشتكي امرأته تقول فلان ما يبيت معانا في البيت، كل يوم هو خارج مع أصحابه طيلة الليل ولا يرجع إلا الفجر، يقال لهذا الزوج ترى زوجتك هذه لها الحق أن تطالب بفسخ النكاح بسبب هذا المبيت خارج المنزل بهذه الصورة، فيجب عليه أن يبيت عندها كما ذكرنا أو بالقدر الذي ذكرنا. طيب، قال وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. أولا، يجوز للزوج أن يسافر بلا إذن زوجته، صح أو لا؟ ولازم يأخذ إذن وتصريح. يجوز شرعا للرجل أن يسافر بلا إذن امرأته، وليس للمرأة أن تسافر بلا إذن زوجها، وهذا مما جعله الله تعالى للرجل، والله جل وعلا يختص بأوامره وتشريعه وأحكامه من شاء من عباده، ولا شك أن هذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. إذن الولاية للرجل على امرأته وليس بالعكس، فله أن يسافر بلا إذنها وليس لها أن تسافر دون إذنه. طيب، إذا سافر الزوج فهل يجب عليه، إذا سافر الزوج وأطال في السفر فهل لهذا السفر مدة محددة يحق للمرأة أن تطالبه بعد ذلك بالرجوع أو لا؟ المذهب يقولون إذا سافر الزوج لواجب شرعي مثل الحج ومثل الجهاد الواجب، أو سافر لأجل طلب الرزق الذي يحتاج إليه في معيشته، فليس للمرأة أن تطالب بفسخ النكاح في هذه الصورة، لأنه إنما خرج لشيء واجب. وأما إذا سافر الرجل لغير ذلك فننظر إلى مدة السفر، فإن كانت مدة السفر 6 أشهر فأقل فليس للمرأة أن تطالب بفسخ النكاح، وإن كان سفره أكثر من 6 أشهر فيحق لامرأته الفسخ إذا طالبت بقدومه فامتنع عن الرجوع بلا عذر، فلها الفسخ بحكم حاكم. يعني هذه المرأة سافر زوجها مثلا اتمشى، ولا سافر لطلب معيشة زائدة عن الحاجة، هو عنده من المال ما يكفي لحاجته وذهب ليستكثر من المال وأطال في سفره ومكث أكثر من 6 أشهر، فنقول لهذه المرأة لها أن تطالبه بالرجوع، فإذا راسلته وطلبت منه الرجوع ولم يرجع بلا عذر فيحق لها أن تفسخ النكاح عن طريق القضاء. قال رحمه الله وإن سافر، يعني الزوج، فوق نصف سنة وطلبت قدومه، هذا قيد، لو ما طلبت قدومه، لو ما دورت عليه، لو ما سألته أن يرجع، فلو سافر سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ليس لها الفسخ لأنها لم تطلب رجوعه. قال وطلبت قدومه راسله حاكم، يعني الذي يراسل هو من؟ حاكم، هو الذي يراسله ويطلب منه الرجوع. والحقيقة أن مراسلة الحاكم ليست شرطا على المذهب، ليست شرطا على المذهب كما في المنتهى والإنصاف، فيكفي أن تطلب المرأة من زوجها أن يرجع وأن تراسله هي، إما باتصال أو تكتب له رسالة مثلا خطية أو غير ذلك، يكفي أن تطلب منه الرجوع ولا يحتاج أن يطالبه الحاكم بذلك. قال فإن أبى بلا عذر فرق بينهما، فرق الحاكم بينهما بطلبها، يعني إذا أرادت المرأة الفراق. وقوله هنا بلا عذر أفاد أن الرجل لو لم يرجع بسبب عذر فإنها لا تفسخ النكاح، لو لم يرجع لأنه ليس عنده مال ونفقة تكفي للرجوع مثلا، أو لأنه حبس في البلد الآخر، ففي هذه الحالة ليس لها أن تطلب فسخ النكاح. قال وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. هذا الزوج الذي سافر ولم يعلم خبره، يعني ما يعلم هو فين ولا في أي بلد، ولم تستطع الوصول إليه ولا أن تطالبه بالرجوع، فليس لها الفسخ لأنه قد يكون له عذر يمنعه من الرجوع. وكلامه هنا في الزوج الذي سافر سفرا ظاهره السلامة، ظاهره السلامة يعني سافر لمنطقة يغلب على ظن أنه سليم فيها، ما فيها حروب، ما فيها حوادث يعني يغلب فيها التلف أو الهلاك. فهذا في هذا الحال نقول للمرأة ليس لها أن تفسخ. وأما إذا سافرت لموضع، سافر الزوج لموضع مخوف يغلب على الظن أو يعني احتمال كبير أن يحصل فيه الهلاك أو الموت، فهذه مسألة مستقلة ستأتي معنا بإذن الله في موضع لاحق. إذن كلامه هنا في قولها في قوله وإن لم يعلم خبره، هذا مقيد بالسفر الذي يكون ظاهره السلامة كما نص على ذلك صاحب الإقناع. طيب لعلنا نتوقف هنا وننهي درسنا هذه الليلة بعد الأسئلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.